اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان الكبير القدير الملك الديان الغني العلي قوي السلطان الحليم الكريم الرحيم الرحمن الموالي بفضله على جميع خلقه على مر الزمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جل عن شريك وولد وعز عن الاحتياج إلى أحد وتقدس عن نظير وانفرد وعلم ما يكون وأوجد ما كان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها وفرق الأشياء بقدرته وجمعها ودحى الأرض على الماء وأوسعها والسماء رفعها ووضع الميزان سالت الجوامد لهيبته ولانت وذلت الصعاب لسطوته وهانت وإذا بطشا شقت السماء فكانت وردة كالدهان. سبحانه سبحانه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان من يعز ويذل ويفقر ويغني ويسعد ويشقي ويبقي ويفني وينقض ويبني كل يوم هو في شان يرفع أقواما ويضع آخرين. قدر التقدير فلا راد لحكمه وعلم سر العبد وباطن عزمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سبحانه خلق الإنسان علمه البيان مد الأرض فأوسعها بقدرته وأجرى فيها أنهارها بصنعته وصبغ ألوان نباته بحكمته. فمن يقدر على صبغ تلك الألوان والحب ذو العصف والريحان ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وأرسل السحاب بمياه تحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنيها كل من عليها فان. من عبده طامعا في فضله نال ومن لجأ إليه في رفع كربه زال ومن عامله أربحه وقد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه إله يثيب عباده ويعاقب ويهب الفضائل ويمنح المناقب. فالفوز للمتقي والعز للمراقب ولمن خاف مقام ربه. ربه جنتان أنعم على الأمة بتمام إحسانه وعاد عليها بفضله وامتنانه وجعل شهرها مخصوصا بعميم غفرانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده على ما خصنا فيه من الصيام والقيام ونشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام ونشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأفهام يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل خلقه وبريته المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته وتصدع في يوم مولده الإيوان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لك الحمد يا ربنا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة فما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك وما ذكرناك حق ذكرك وما قدرناك حق قدرك سبحانك أعز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت يا من تسبح له السماوات بنجومها وأبراجها والمجرات في مسارها وأفلاكها والذرات في سكونها ومدارها والأرض بأقطارها وأطرافها والبحار بأمواجها وأصدافها والجبال بأوتادها وقممها والطيور بأسرابها وأفواجها والأشجار بأغصانها وظلالها والأجنة في أمشاجها وأرحامها والأزهار بأوراقها وأعوادها والدواب في غدوها ورواحها والأنعام في مرعاها ومرابضها والهوام بصغيرها وكبيرها والملائكة في عروجها ونزولها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه وعدد أوراق الأشجار وعدد مياه البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار

والتي تحبس قطر السماء والتي تجلب الشقاء يا رب كل شيء وخالق كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء يا من بيده إصلاح القلوب أصلح أحوالنا وبلادنا وفساد قلوبنا وذات بيننا وأصلح شبابنا ونساءنا وأنبت أولادنا نباتا حسنا وارزقنا وإياهم صحبة سوية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وارحم أمواتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا ألحقنا بهم على الإيمان لا تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم اغفر لنا ولهم ولجميع موتى المسلمين وأحسن ختامنا وحسن أخلاقنا لا تفضحنا بالذي كان منا هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت كما نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب كما نسألك نصيبا من الجنة يا خير الرازقين ارزقنا عقلا كاملا راجحا وعزما ثابتا وقلبا زكيا وعلما كثيرا وأدبا عليا واجعل ذلك كله لنا لا علينا يا أرحم الراحمين اجعلنا من الراعين لكتابك والقائمين بدينك مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أمر معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وبدل خوفنا أمنا وذلنا عزا وهزيمتنا نصرا وجهلنا علما وفزعنا سكنا وأعزنا بالإسلام وأعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا وافتح لنا فتحا مبينا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا خاب الوافدون على غيرك وبابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين إلهنا إلهنا لم يزل برك علينا أيام حياتنا فلا تقطع برك ورحمتك عنا بعد مماتنا إلهنا إلهنا إلهنا لا ترد حاجتنا لا ترد حاجتنا ولا تخيب طمعنا ولا تقطع رجاءنا وأملنا اجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن نظرت إليه فرحمته اجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته وعلمت ضعفه وعلمت ضعفه وكثرة ذنوبه فأجرته. اللهم جد علينا في هذه الليلة بكرمك وفضلك، وامح عنا خطايانا بحلمك ومغفرتك، واجعلنا من أوليائك الذين اخترتهم لعبادتك، واجعلنا ممن سلم فنعم وفاز فغنم وصمت فسلم. إلهنا إلهنا إلهنا، كم من كربة فرجتها وهموم كشفتها وعثرة أقلتها ورحمة نشرتها، فاكشف همنا وغمنا وأقل عثرتنا. اللهم اكشف همنا وغمنا وأقل عثرتنا، اللهم اكشف همنا وغمنا وأقل عثرتنا، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ليس لك منازع يعادلك، ولا شبيه يشاكلك، ولا ظهير يعاضدك. سبحانك يا رب، طهرت بعزتك الأعداء، وتواضع لعظمتك العظماء، فبلغت بقدرتك ما تشاء. سبحانك، تجيبنا حين ننادي، وتسترنا ونحن نعصيك، وتسترنا ونحن نعصيك. اللهم غارت نجوم سمائك، ونامت عيون أنامك، وهدأت أصوات عبادك، وغلقت الملوك أبوابها، وطاف عليها حراسها، واحتجبوا عمن يسألهم الحاجات، وأنت يا ربنا حي قيوم، وأنت يا ربنا حي قيوم، وأنت يا ربنا حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شيء عن شيء، أبواب سمائك مفتحة لمن دعاك، وها نحن ندعوك ونرجوك، وها نحن ندعوك ونرجوك، وها نحن ندعوك ونرجوك، دعاء من لا يملك إلا الدعاء، ورجاء من لا حيلة له إلا الرجاء. فافتح لنا بابك، فافتح لنا بابك، فافتح لنا بابك، فافتح لنا بابك، ها نحن واقفون على بابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اغفر لنا السيئات، ادفع عنا البليات، تقبل منا الدعوات، تقبل منا الدعوات يا رب، يا رب، يا رب، يا حنان، يا منان، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إننا نحب بلدنا مصر وهي حبة القلب، وقد شرفت ذكرها في كتابك فقلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فيا ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا وسيدنا وسيدنا وسيدنا، نرغب إليك في دولة كريمة، نرغب إليك في دولة كريمة عزيزة غير مهينة، قوية غير مستكينة، تعز بها الإسلام وأهله، تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها الكفر وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة لطاعتك، والقادة إلى سبيلك، والحاكمين بكتابك، الرافعين لسنة نبيك، المنتصرين لأصحاب حبيبك ورسولك. يا رب يا رب يا رب. اللهم كما أزلت دولة الظلم والطغيان فأتم على مصر نعمة الأمن والإيمان، السلامة والإسلام، وأسبغ عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليها نعمك ظاهرة وباطنة، وارزقنا فيها الأمن والأمان والعيش في سلام، واحفظ علماءها وقراءها وأهلها والمخلصين لها. اللهم احفظ أهلها وأكرم أهلها واستر أهلها وأغن أهلها وبارك في أهلها، وأفقر كل من يعاديها ويؤذيها. اللهم أفقر كل من يعاديها ويؤذيها. عليك يا ربنا بكل من يؤذي مصرنا، عليك يا ربنا بكل من يؤذي بلادنا، عليك بكل من يثير الفوضى في بلادنا، عليك بكل من يروع أمننا، عليك بكل من يروع أمننا، عليك بكل من يروع أمننا. اللهم ارزق مصر وأهلها من خيرك العميم الذي لا يحول ولا يزول، واجعلهم في كنفك وإنعامك وفي رباط إلى يوم القيامة، واجعلهم سندا وعونا للإسلام والمسلمين، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم أمد مصر بأسباب القوة، اللهم أمد مصر بأسباب القوة، اللهم أمد مصر بأسباب القوة، واجعلها منارة لكل الدنيا، واحفظ قضاءنا. اللهم احفظ قضاءنا وقضاتنا، وأقم بهم الحق والعدل، وأقم بهم شرعك ودينك، واجعلهم لا يخافون في الحق لومة لائم، واحفظ جيشنا. اللهم احفظ جيشنا وانصر به أمتنا، واخذل به الظلم والظالمين والمعتدين، وارحم شهداءنا وتقبل شهداءنا وأسكنهم فسيح جناتك، وارزقنا وإياهم صحبة سيد المرسلين في الفردوس الأعلى من الجنة، وأنزل الصبر على أمهات الشهداء، وداوي جرحانا واشف مرضانا، واحقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وليبيا وفي كل مكان من أرض الإسلام. ارحم شهداءهم، اشف جرحاهم ومرضاهم، وأنزل السكينة على قلوب أمهاتهم، وعجل لهم بالنصر والتمكين، وعليك بكل حاكم ظالم، اللهم عليك بكل حاكم ظالم لا يتقي الله في رعيته، وطهر بلادنا والمسلمين من الحكام الفاسدين والجبارين ومن لا يخافك يا رب العالمين. اللهم طهر بلادنا والمسلمين من الحكام الفاسدين، اللهم طهر بلادنا والمسلمين من الحكام الفاسدين والجبارين ومن لا يخافونك يا رب العالمين. وأغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، واجمع كلمة الإسلام، اللهم اجمع كلمة الإسلام، اللهم اجمع كلمة الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبهم، واجعلهم إخوة متحابين متعاطفين مترابطين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يا رب العالمين. وارزقنا حاكما صالحا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا، اللهم ارزقنا حاكما صالحا تحفظ به العباد والبلاد، وتحفظ به الأمة المصرية والإسلامية، وارزقه بطانة خير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قاسم الجبارين، يا قاسم الجبارين وقاهر الفراعين، عليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الملاعين، عليك باليهود الملاعين، ومن والاهم من المنافقين والكافرين أجمعين. لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وطهر الأقصى من دنس اليهود، اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود، ورده إلى ديار المسلمين، وارزقنا فيه صلاة طيبة قبل الممات. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، واحفظ أمة حبيبك المصطفى، اللهم احفظ أمة حبيبك المصطفى، وانصرها على عدوها، اللهم أعزها ومكن لها، وأجرنا في مصائبنا، واخلفنا خيرا منها، لا تجعل أمتنا لقمة للأعداء ولا لعبة للسفهاء، ولا سيلا كالغثاء ولا مغنما للجهلاء ولا مطمعا للسفهاء ولا مرتعا للأهواء ولا سوقا للأجساد والأعضاء وارزقنا عزة الخلفاء وحكمة الأصفياء وجعلنا سيفا على الأعداء اللهم اجعلنا سيفا على الأعداء وأعطنا همة الأتقياء واجعل بلادنا روضة خضراء وألف بين الأرحام والأشقاء وافتح لأعمالنا أبواب السماء يا من يطعم ولا يطعم يا من يطعم ولا يطعم يا من يطعم ولا يطعم اللهم أطعم الجوع في الصومال اللهم أطعم الجوع في الصومال وفي كل مكان يا رب أطعمهم من جوع أمنا وإياهم من خوف حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جياع فأطعمهم كلهم عونا كلهم مددا وحنن قلوب الأغنياء على الفقراء اللهم حنن قلوب الأغنياء على الفقراء وقنع قلوب الفقراء بما آتيتهم وأغننا بالافتقار إليك وأغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك وأغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك واملأ قلوبنا حبا لك وخشية منك وتصديقا بك وشوقا إليك ولا تصرفنا من هذا المقام العظيم إلا وغفرت لنا الذنوب والآثام وقبلت منا الصيام والقيام وجعلتنا من عتقاء شهر رمضان وجعلتنا من عتقاء شهر رمضان فيا معتق الرقاب فيا معتق الرقاب فيا معتق الرقاب جعلنا من عتقاء شهر رمضان وهيأت لبلادنا كل خير على مر الزمان وجعلتها محط أنظار الأنام وأقررت أعيننا بصلاح عيوبنا وبلادنا وحفظتنا من شر الإنس والجان وهديت أولادنا وجعلتهم خير الولدان وحفظت شبابنا وبناتنا ونساءنا ورحمت آباءنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وقضيت حاجاتنا وشفيت مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا حنان يا منان اللهم ارزق شبابنا زوجات صالحات وبناتنا أزواجا صالحين واحفظنا من شر خلقك أجمعين وأظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واجعل عبادتنا خالصة لوجهك الكريم يا أنيس الذاكرين يا سند المتوكلين يا ولي المؤمنين يا حبيب التوابين وقرة عين العابدين ارزقنا رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام وافتح لنا أبواب الجنان وأغلق عنا أبواب النيران وأغلق عنا أبواب النيران وأكرمنا بتلاوة القرآن واجعل القرآن شاهدا لنا لا علينا واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا واختم لنا رمضان برضوانك والجنة اللهم إننا نودع أيامه ولا نودع أنواره واجعل أيامنا كلها كأيام رمضان في البر والإحسان والصلاة والقرآن سبحانك سبحانك سبحانك أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا وإننا ظلمنا أنفسنا وسبحانك أولى بالعفو منا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اجعلنا يا ربنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم ارزقنا فضلها وبركتها وكرمها وكرمها وكرمها وعتقها أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار لك عتقاء في هذا الشهر الكريم فاجعلنا من عتقائك يا الله فاجعلنا من عتقائك يا الله فاجعلنا من عتقائك يا الله ارحم خضوعنا بين يديك ارحم تذللنا بين يديك ارحم تذللنا بين يديك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في أرضنا عيدا وفي بيوتنا عيدا وارزقنا أياما سعيدا كما نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك يا ربنا من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اللهم كما جمعتنا وهذه القلوب الطاهرة على طاعتك ومحبتك فاجمعنا في مستقر رحمتك واجعلنا ممن ينادى في الدار الآخرة واجعلنا ممن ينادى في الدار الآخرة واجعلنا ممن ينادى في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يمن كتابنا يسر حسابنا ثبتنا على الصراط يوم تزل الأقدام يا رب البيت الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام والركن والمقام والحل والحرام والنور والظلام والنور والظلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام بسلام